ورفع لواء الرذيلة. قوله رحمه الله زكاة العلم، أدي زكاة العلم. قلت فالعلم وسيلة لا غاية، لو علمت وزكاته بلاغه، كما قال تعالى حكاية عن الجن: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. الأستاذ عبد المجيد في الجدارة: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. وكذا قال تعالى: ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ولعلهم يحذرون. وقد قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم العلم وماذا؟ وعلمه. فللعلم عليك حقان: الأول العمل به، والثاني البلاغ. قوله زكاة العلم فيه معنى حسن، من أن العلم كما أخبر المصنف رحمه الله يزيد بماذا؟ بالإنفاق. قلت أن الزكاة لغة فيها معنى ماذا؟ النماء والزيادة، يقال نما الزرع، يعني ماذا؟ زكى الزرع. فإذا قوله أدي زكاة العلم، فمن فضائل البلاغ أن العلم يزكو بماذا؟ بالإنفاق، ويكثر يزيد. كما أن من فضائل الزكاة ما نقص مال من صدقة. وقد قلت لكم قبل: لو كان معي من العلم ثلاث كلمات، فاعلم أن كلمتين من هذه الثلاث حصلتهما بعد الدعوة، وهذا أنا أؤمن به حقيقة. ولذا رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التعريف الشهير للنبي، ما هو؟ من أوحي إليه ولم يؤمر بماذا؟ بالبلاغ. فابن تيمية رده، لأنه لا يتصور أن يوحى إليه بعلم ولا يؤمر بماذا؟ ببلاغه. قلت: كيف لا يؤمر ببلاغه والبلاغ واجب مطلقا؟ بلاغ العلم واجب مطلقا، إما أن يكون البلاغ واجبا عينيا، يعني على كل أحد منكم بعينه، أو أن يكون واجبا كفائيا. وأصل هذا الخلاف من تأويل قوله تعالى: ولتكن منكم أمة. فقوله من، إما أن تكون من هنا بيانية، فالمعنى لتكون كلكم أمة تدعو إلى ماذا؟ إلى الخير، ده معنى من البيانية. أو إما أن تكون من تبعيضية، بمعنى وليكن ماذا؟ بعضكم أمة يدعون إلى الخير، على خلاف ما بين أهل العلم. وفصل بعضهم فقال هو واجب عيني في حق بعضهم، وإلا فهو واجب كفائي على من؟ على الأمة. قوله زكاة العلم فيه معنى حسن، إيه؟ الراجح أنه واجب كفائي، هذا أخر. فلولا نفر من كل فرقة من طبعضية ممكن هذا ممكن قلت قوله زكاة العلم، فالزكاة شرعت شكرا لنعمة الله سبحانه وتعالى، وكذا الدعوة والبلاغ، فهما شكر نعمة العلم. ولما شرعت الزكاة لحفظ المال من الضياع، فهذا المعنى في البلاغ كذلك. لأن العلم عرضة للضياع والنسيان، فليستعن الإنسان على النسيان ببلاغه وتعليمه. ولذا قرن تعالى بين العلم والبلاغ في غير آية، بما يدل على أنهما ماذا؟ متلازمان. فلا يصلح علم بغير ماذا؟ بغير بلاغ، كما قال تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ولعلهم يحذرون. فوائد من الآية: الأولى إذا رجعوا، ماذا تفهم منه؟ ها؟ الأصل في العلم الرحلة والخروج، أن الأصل في العلم الرحلة والخروج، لأن الرجوع لا يكون إلا فين؟ إلا من غياب وسفر. قد قال موسى لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، وقصة موسى دي هي قصة الأصل في ماذا؟ في آداب الإيه؟ الطلب وفي صفة الطلب. واضح. قوله من كل فرقة في معنى حسن، وكأنه حق على كل فرقة أن تفرغ واحدا منهم أو جماعة أن تتعلم، ولو تعهدوها نفقة. وليت هذه السنة الحسنة تكون في قوله ليتفقهوا، ما قال ليتعلموا، والفرق ظاهر. فالفقه من جهة أعم من العلم، ومن جهة أخص، فهو أخص وأعم. ولذا قال رب حامل الفقه ليس بفقيه. وهذا فيه إشارة إلى أن العلم قائم على الفهم، وليس مجرد الحفظ. وكنت في الطريق إلى المسجد أتكلم مع بعض إخوانكم عن هذه الدعوة الطيبة التي هي الآن في بعض البلدان من الدعوة من مشروع حفظ السنة، ولكن كما قال بعض أهل العلم معقبا ليس ذلك إيه كافيا، لأن الأمة ليست في حاجة إلى حفظ السنة لأنها حفظت. وأعتقد أن الكتب الآن تؤدي دورا قويا في ماذا؟ في حفظ السنة، واضح؟ خاصة أن العلم قائم على الفهم أكثر من الإيه؟ من الحفظ. قال رب حامل الفقه ليس بإيه؟ ليس بفقيه. قوله ولينذروا قومه، فيه وجوب الدعوة والبلاغ والتلازم بين التفقه والإنذار والبلاغ. قوله قومهم، قوله قومهم، ماذا في قوله قومهم؟ أن الأصل في الدعوة وأنذر عشيرتك الأقربين، فمثل العالم لا يدعو ولا يبلغ دعوة الله كالتمرة طعمها ماذا؟ حلو ولا ريح إيه؟ ولا ريح لها. ومثل طالب العلم، اسمع شوف، مثل ماذا؟ طالب العلم الذي يدعو كالأترجة، كالأترجة طعمها حلو وريحها ماذا؟ طيب، وريحها طيب. ولذا قال صلى الله عليه وسلم نضر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمع. فهو لم يدعو له بمجرد السماع والوعي، ولكن دعا له دعوة تشمل المركب إيه؟ تجري على المركب كله. ما المركب؟ سمعها، وعاها، أداها كما سمعها. فالدعوة تصيب، هذه الدعوة تصيب صاحب الثلاثية هذه، لا صاحب التثليث، صاحب الثلاثية التي هي ماذا؟ سمعها، وعاها، أداها كما سمعها، أداها كما سمعها. قال الإمام ابن القيم، واسمع هذه لتعرف شرف ما أنت فيه، قال الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى: وتبليغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو. دع عنك الفقه العاطفي، إن إحنا عندنا فقه إيه؟ عاطفي، مصدره الإيه؟ القلب، للإيه؟ للدليل والعقل. عندنا فقه عاطفي وفقه ليبرالي وفقه علماني، هذه الأيام في أنواع من الفقه موجودة. كنا قديما نقول فقه مذهبي، فقه مقارن، فقه محدثين، اليوم دخل علينا أنواع جديدة من الفقه، فقه عاطفي. يأتيك من ازاي رجل يقتله مش عارف والدماء تسيل، وأنت تقول هذا أفضل من الذي يخطب على المنبر خطبة، كيف تقول هذا؟ شوف الكلام، وهكذا وهكذا. فانتبه، دع عنك الفقه الايه؟ العاطفي هذا، واضح؟ وأحكام العاطفة غالبا ما تخطئ، صحيح ولا لا؟ غالبا ما تخطئ. إنسان يحب امرأة يراها أجمل إنسانة في الوجود هذه العاطفة، بينما هي لو رأيتها لقلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لأن هذا من أحكام العاطفة. فدع عنك الفقه العاطفي، وهذا كلام ابن القيم. قال أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو. شوف ألي بقى عشان تعرف شرف ما أنت فيه. وقد قلت لك يا طالب العلم تمايز، أنت صاحب شرف وخصوصية، فتمايز في مظهرك، في كلامك، في أسلوبك، في حياتك، في طاعاتك. لا تمشي كيفما يمشي الناس وتتكلم كيفما يتكلم الناس، وإلا فما معنى أنك طالب إيه؟ طالب علم. شو بقى يقول إيه؟ لأن تبليغ السهام يفعله كثير من الناس. تبليغ السهام يفعله إيه؟ كثير من الناس. أما تبليغ العلم أو السنن فلا يفعله إلا ورثة الأنبياء. وأما تبليغ السنن فلا يفعله إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم. وخلفاؤهم في أممهم جعل الله تعالى منهم بمنه وكرمه. جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه. سمعت فعقلت يا طالب العلم. وقال ابن الجوزي رحمه الله: ألست تبغي القرب منه؟ يعني من من؟ من الله. قال: فاشتغل بدلالة عباده عليه، دل عباده إيه؟ عليه، وعرف عباده إيه؟ به سبحانه وتعالى. فهي حالات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أما علمت أنهم آثروا تعليم الخلق على التعبد؟ أما علمت أنهم آثروا تعليم الخلق على الإيه؟ حتى لا تكون هناك شبهة عند بعضكم يقول: إنما تعلمت العلم للعمل وحده، وأنا مشغول بإيه؟ بطاعاتي وعباداتي فقال: لا، إنما آثر تعليم الخلق على التعبد. وقد قال كلمة رائعة، قال: الشجعان يتعلمون ويعلمون. وقد قيل: من حبس نفسه عن تعليم الناس بقي وحده يتعلم فن التثاؤب. بقي وحده يتعلم فن التثاؤب. من حبس نفسه عن تعليم الناس، قال لك: لسه أنا ما تأهلتش، وأنا مش هتصدر، أنا ما بدعوك إلى التصدر، وستكلم عن هذه المسألة. فرق كبير بين البلاغ والإيه؟ والتصدر. التصدر شيء والبلاغ شيء. قلت: بقي وحده يتعلم فن التثاؤب. قوله: زكاة العلم. والعلم يصرف لطائفة إيه؟ والزكاة تصرف لطائفة إيه؟ مخصوصة. وما أنصف من أفرغ الماء في دلو السقا. لأن طالب العلم يتعلم المسألة يروح يناظر بها مين؟ غيره من طلبة العلم. لا، إنما قالوا قديما: الفاسق ضالة الداعية. الفاسق ضالة من؟ الداعية. يعني الداعية بدور على من؟ على الفاسق، يعلمه ويربيه ويهديه. وآخر ما أختم به فائدة، قلت: وفرق يا طالب العلم بين البلاغ والتصدر. فالتصدر شيء، والبلاغ ماذا؟ شيء آخر. وليس معنى وجوب البلاغ أو الدعوة ألا تكون الدعوة بالتصدر والتقدم، فذاك شأن آخر. لأن فاهمين لما نقول وجوب دعوة، الناس فاهم وجوب دعوة يعني نرتقي منبر، وجوب دعوة يعني نجلس مجلسا كهذا. بل صدقني، هذا أسهل مجلس، وهذا أيسر العلم، لأنك تضع العلم هنا عند من؟ عند أهله، صحيح؟ وتضعه في قالبه الذي صنع له. لكن البلاغة هناك فإنك تضع العلم عند من؟ عند غير من؟ عند غير أهله الذين نفروا عنه واعطوه ظهورهم، صحيح، وزاهدوا فيه. فهذا هو البلاغ الذي نقصد يا طالب العلم. وإليك قصة، فلا زلت أذكر ذلك الشاب الذي كنا يوما ما صحبة في طلب العلم، فإذا تعلمنا مسألة تحايلنا أن نعلمها الناس، وكان له في ذلك من الحيلة الذكية. إذا صعدنا وسيلة مواصلات ينتحل سؤالا، يقول أخي بيدخن وكلمته وقل التدخين مكروه، فأقول كيف مكروه ورب العالمين يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وفي الآية الأخرى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فإذا بالوقوف جميعا وقد رفعوا أجهزة الاستقبال، كل نريد أن يستقبل هذا الكلام الذي يقال، حتى تحول هذه النقاشية الفردية إلى ماذا؟ إلى نقاشية مجلس مجمع، وكم فعلها غير مرة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكون قد هدي بها غير رجل وانتفع بها غير إنسان، واضح. وكان له من الحيلة فوق هذا حتى لا يتحايل على الشباب الذين يعني يلعبون الكرة في الطرقات بمثل هذه الحيلة. والله تعالى كان يوفقه لحسن المدخل، كيف يدخل لهم، صحيح، كيف يدخل لهم من هذا المدخل. فطالما تحايل على أهل الكرة، أهل الغناء، أهل التدخين، أهل التبرج، أهل السفور، تارك الصلاة، فانتبه. فبلاغ العلم حق وماذا؟ ودين. وتلك زكاة العلم، لسنا قوالب علم جامدة، صحيح، لسنا قوالب علم جامدة، وإنما طالب العلم كالمطر أينما نزل نفع، نعم نفع. وهذه حصتنا الأولى في وجوب البلاغ وتلازم البلاغ بماذا؟ بالتعلم، كما قال خيركم من تعلم العلم وعلمه، وما في البلاغ من فضائل. وبقيت بعض المسائل المتعلقة بهذا الباب، وإن شاء الله تعالى إلى موضعها في الحصة القادمة. ولكن حسبنا هذه الفائدة التي ذكرناها اليوم من وجوب البلاغ، من تلازم البلاغ وماذا؟ والتعلم، من فضائل ماذا؟ البلاغ. من يذكر لي شيئا من فضائل البلاغ؟ ها قل. لا، ما هذا الذي قصدت؟ قول. يزكو بالإنفاق، ولذا احفظ عني، قلت لك لو كان معي من العلم ثلاث كلمات فكلمتان من هذه الثلاث بعد بعد الدعوة، لا قبل الدعوة، لأن العلم يزكو بالإنفاق، واضح. أن تبليغ العلم أفضل من تبليغ السهام إلى نحور الأعداء. لماذا؟ لأن الأول لا يفعله إلا ورثة الأنبياء، وأما الثاني فيفعله كثير من من الناس. فخذها إذن، أنتم يا طلبة العلم أهل خصوصية وأهل تمايز، ما تجيب لنا شوية خير هذا، وأهل تمايز لما خصكم الله تبارك وتعالى بوراثة من؟ الأنبياء في البلاغ وفي العلم والتعليم. ولذا قال لكم خيركم، أنتم خير الناس من تعلم العلم وماذا؟ وعلمه. والخيرية مرهونة بالمركب اللي هو تعلم والتعليم. ولذا قال نضر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فالبلاغ واجب، والعلم يسكو بالإنفاق، وتبليغه أفضل من تبليغ السهام إلى نحور الأعداء. شوف، وصفهم بأنهم شجعان. ليه؟ لأن الذي يتعلم ويجلس وحده كما قيل يتعلم فن التساؤل، جبان يخشى مواجهة الناس بماذا؟ بما عندهم. وصاحب الحق مقدام إيه؟ شجاع يقتحم به ماذا؟ يقتحم به النيران. واضح؟ نعم. أنا قالوا قديما صدقة العلم تعليم. صدقة العلم، شكر العلم تعليمه. فلازلت تشكر الله على ما تعلمت بما تعلم عباده وتدل عباده عليه، فليس أشرف من هذه المهمة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الله الله، تفضل. نعم، شوف، لأنه لو تعارض فتعليم الخلق مقدم على التعبد. تأمل، كأنه أعظم وجوبا من ماذا؟ من التعبد. ونعني بالتعبد هنا ماذا؟ التنفل. يعني لو انشغل إنسان في ليلة قيام عن ليلة قيام بمناظرة وحجة بعض الأقوام من الضلال والمنحرفين والفساق، زي ما طالما تقرأ في سيرة الشيخ الألباني أنه جلس مع المكفرة إلى الفجر يناظرهم، وحصل هذا معه ولم يصلوا وراءه ليلتين وصلى وراءهم، قال أنتم لا تصلون خلفنا ولكننا نصلي خلفكم، وإذا كانت الليلة الثالثة صلوا وراء الشيخ رحمه الله. نعم، بالتبليغ فعلا إظهار شعائر، حفظ العلم من الضياع ببلاغه، لأن العلم ماذا؟ ينسى ويضيع من الرؤوس، فاحفظه عليك بالبلاغ. وما زلت تبلغ حتى يثبت، وما زلت تبلغ حتى يتأكد، وما زلت تبلغ حتى يستقر في رأسك، فأنت تحفظه عليك. فتأملت كل هذه الفضائل غير ما تبرأ ذمتك إلا أن تعلم، وإلا فأنت في مسؤولية. فلماذا كان علماء بني إسرائيل في المسؤولية؟ لأن الله أمرهم ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم فوقعت المسؤولية. حتى جرى ضرب الله بهم المثل كمثل الحمار يحمله، ولكن هناك فائدة. شوف، قال من يذكر لي فوائد الآية يستحق الجائزة، على شرط، هي خمس فوائد من الآية. طيب درء الفتنة عن أهل السنة، جيد، قواعد المسلة، خمس فوائد من الآية تذكرها معك الخمس، لست أثق بك، ترفع يدك وتنزلها تارة وتارة، والعلم ليس فيه تردد، معك الخمس، رجعتها من أوراقك، مش كتبها حقا؟ طب قل، أنا ما اتهمتك. الرحلة، أين تجد الرحلة في الآية؟ ولينذروا قومهم إذا رجعوا. ثانيا، نعم، أن تكون هناك طائفة من كل قوم، فرقة يفرغوا لهذا. وهذه سنة أجراها بعض إخواننا في بعض البلاد، إن هم ماذا فعلوا؟ قالوا ما عندنا من يعلمنا في بلادنا، فقالوا نرسل أحدنا ونتعهده بماذا؟ بالنفقة، يذهب يتعلم، فإذا تعلم مسألة عاد فعلمنا إياها. أرأيت؟ والله إنها سنة حسنة، فعلها بعض إخوان لكم، كانوا يوفرون له أجرة الطريق وما تكلفه في الطريق من طعمة أو طعام أو كذا، ثم يذهب فيتعلم، فإذا عاد بالمسألة والمسألتين قال اجلس ماذا؟ علمنا ما تعلم. فهذا حق. ثالثا، فقه. شوف ما قال ليتعلم، وإنما قال ليه؟ ليتفقه. فإن مبنى العلم على ماذا؟ على، وكأني أنا الذي أتكلم يا رجل، خلاص هي. يتفقه في الدين، يعني هنا قال، ما قال ليتعلموا، ليتفقهوا، لأن مبنى العلم على ماذا؟ على الفهم. فانتبه، وليس مجرد الحفظ، لأن بعض طلبة العلم عندهم ولع بحفظ ماذا؟ المتون. طب وماذا بعد؟ ها؟ حملت المتون على ظهرك وماذا بعد؟ إنما شوف قال نضر الله وجه امرئ سمع مقالتي فماذا؟ فوعاها، هذا ما كنت أحدثك به قبل العصر، فوعاها صحيح؟ هذا ما كنت أحدثك به قبل العصر يا إسماعيل. شوف فوعاها فأداها كما، يبقى حفظ وإيه ووعى وماذا؟ وعلم. ها رابعا إلى قومهم أقوامهم، وهذا الأصل في البلاغ، وأنذر عشيرتك الأقربين. كل نبي يقول الله تبارك وتعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، ما قالش إلى مثلا إلى إلى إلى سادوم إلى عمورة إلى كذا، لا إلى قومه. وكل نبي يقول يا قومي، لأن هذا هو الأصل في البلاغ، وأنذر عشيرتك الأقربين. خامسا ها ده دي أهم الفائدة، ده هي فائدة الدرس اليوم. لا ما في الآية العمل، وإن كان العمل واجب، ما في الآية العمل. لا لا ما يحسن، ما يحسن هذا يا رجل، ما يحسن. طلب العلم ليس فيه مظاهرة، والمظاهرة عندنا في منهجنا غير مشروعة ولا تجوز، وهذا من التشويش مش الإيجابي، لا يعني تشويش سلبي. بقيت الخامسة وإلا ضاعت الجائزة، ونحن على الشرط والمسلمون عند شروطهم. ها لا مش في هذه الآية أصلا من، بس نعم نعم بقوله ولينذروا، وأن هناك تلازم بين التعلم والبلاغ. لا بأس عليك، خذ الأصول الثلاثة الله يحسن هذا، ولعلها تكون سنة في الدرس فيما بعد لأنظر في فهومكم فلا تضيع الفهوم. يا محمد تعالى فقرأ لنا هذا اليوم. أنت محمد مصطفى إيه؟ إيه؟ سبق وكأنه لا يرضيك أن يقرأ، ما يعجبك أن يقرأ. بس يا محمد وأشار على ما ذكره ابن رشيد إلى أن روايته من أول هنا، وأشار على ما ذكره بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.